إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن اليوم وصلنا إلى الخاتمة من هذا الكتاب الذي هو نزهة النظر شرح نقطة الفكر. ربما من عنده شرح واحد قال الشموني الشمطيني، وهو أول شرح عليها النخبة. كتاب مفيد لكل حال، وكأنه وراه حتى في المكاتب قليل، أو كأنه لا يوجد. نعم. قال: خاتمة معرفة طبقات الرواة. لا يعني الخاتمة كما هو الخاتمة عندنا نعرفها، يعني الخاتمة كأنه مسائل يعني من مسائل علم الحديث ومهمة كذلك، إلا أنها ليست بمنزلة ما تقدم من المسائل فقط، وإلا ففيها بعض الأمور مهمة جدا جدا، ودرجها هو رحمه الله في الخاتمة. نعم. قال: معرفة طبقات الرواة. ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة، وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. ها؟ وفائدة الأمن من تداخل المشتبهين. المشتبهين. ها؟ غير الشكل المشتبهين. مشتبهين ممكن. المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين. ها؟ وإمكان الاطلاع. وإمكان. نعم. نعم. وإمكان. شبعنا ما طفعت على. الأمن. وإمكان الاطلاع على تبيين التدريس. كيف يكون ذلك؟ ساسي كيف يمكن أن يكون على تبيين التدريس؟ يعني هذا معرفة الطبقات يمكن من تبيين التدريس، كيف ذلك؟ التواريخ. نعم. إذن التواريخ كأنه مثلا عندما يروي عن شخص قد لا يقل هذا ليس من طبقة أصلا، كيف يروي عنه هو من طبقة ربما فوقه ونحو ذلك، فيمكن أن ذلك من معرفة بأن هذا الشخص هذا الذي روى عنه لا يمكن أن يكون يروي عنه. واحد مثلا مر معنا شيخه يكنى بأبي سعيد الخدري. هو لم يعاصر أصلا أبي سعيد الخدري، فإذا قال عن أبي سعيد الخدري قال هذا أصلا ليس من طبقة. نعم. كيف يروي عنه؟ نعم. قال على تبيين المدلسين. نعم، على تبيين المدلسين. هكذا عندكم عند المدلسين كذلك معنى على تبيين التدليس، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. سمير ماذا كيف يكون هذا؟ كيف يكون طبقات؟ نعم. الإسلامي وقد يعني ليس طرفي السماء يعني قد يكون سميعا أو يكون سميعا فإذا لم يكن من طبقته يعرف أنه الإسلامي إذا عنعن فإن عنعنته سوف ينكشف بها أنه ربما لم يسمع منه مباشرة، ولا يكون بذلك أنه نعم، ولكن قد يقال عنه أنه يعني هنا عنعن لم يكذب، رغم أن بينه وبين من روى عنه يعني شخص آخر، ولكنه عنعن فقط. العنعنة ليست عنها كأنه نص في السماع بل محتمل له، الشخص قد يعنعن عن من لم يلقه، بينهم ربما طبقتين أو نحوها. قالوا الطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر سنه يعد في طبقة من بعدهم، فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات، وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. قال وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعضهم عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكن ولكل منهما وجه. قال ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، من هذا كذلك أخره وإن كان لا يدخل فيه، يعني من المعارف التي يحتاجها من يشتغل بالحديث، ولكن ليس دخل في صلب الحديث كما تقدم من الكلام على يعني الرواة واتصال السند والشذوذ والعلة وما إلى ذلك. قال من المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم، وفي نفس الأمر ليس كذلك. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا، يعني إذا اتفقا نطقا قال محمد بن عبد الله هذا مثلا النيسابوري هذا خراسان، الاتقان لا يفرق بينهم إلا بهذا. قال ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، يعني بعد معرفة التعديل والتجريح ما هي مراتبه، أي مرتبة المعدل أو مرتبة المجرح، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة وتقدم شرحها مفصلا، والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. إذن هناك ألفاظ مشهورة معروفة، ومعروف كذلك يعني صاحبها. قال مراتب الجرح والتعديل، وللجرح مراتب، لأن الشيء إذا قلنا فيه مراتب بمعنى يتسلسل إما من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى. وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة، على المبالغة فيه، يعني أن يصفه بما يدل على أنه بالغ أقصى درجات الوصف بهذا الوصف بهذه الصفة. وأصلح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب ونحو ذلك. إذن هذه عبارات الأئمة يقولونها والتداول بينهم فيعرفون مدى الجرح وإلى أين يبلغ. ثم وهذه ثم أنا مشعر بأن ماذا انتقل إلى رتبة أخرى دونها. ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. نعم. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. نعم، يعني مثل سيء الحفظ هذا أو فيه مقال وري الحديث، ممكن حديثهم يكتب للاعتبارات فيكتب حديثه لا على الاستدلال به، ولكن قد يذكر عندما يحتاج أو يحتاج هذا إلى أن نجد له اعتبارات أو ما يشهد له من نصوص أخرى دل. قال وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش. إذا هناك أن المراتب متوسطة بين الأعلى وبين الأدنى من الجرح. أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. نعم. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل. إذن كما أن الجرح له مراتب، الجرح هكذا نقول دائما بفتح الجيم، الجرح الأصل فيه في اللغة أن يقال لإعمال الحديد في اللحم عند الجرح. نعم. ككلمة طعن التي رأيناها أنه قال طعن في السن وطعن فيه بحديدة وطعن فيه بالقول. نعم. الجرح كذلك يطلق ويراد به الجرح الذي هو استعير هذا اللفظ، نعم، ليدل على الكلام فيه بما يسقط عدالته، عدالة الجروح. قال وأصلح ذلك التعبير بأفعل. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل. وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة كما رأينا في الجرح، كذلك هنا في التعديل أيضا بما دل على المبالغة وهو أفعل. لو أعطينا التعبير لقلنا بما يدل على، حتى نترك كلمة المبالغة لما دل على فعال ونحوه، فأفعل هذا يدل على أنه متفوق على جنسه في هذا الوصف، يعني زائد عليه، سيما إذا استعملت مع ذكر المفضول، فيقال مثلا أكذب الناس، ولا يقال مثلا أعدل الناس، أوثق الناس. نعم. قال أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل. ماذا؟ وأصرح ذلك التعبير بأفعل. بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعليل أو صفتين كثقة، كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخه. هل تعلم هذا؟ كثير من الناس كان الشيخ اللي فرح بهذا بل الشيخ أخبر سبب كيف؟ ولا أخبر سبب منذ أيوة نعم لا ما رسيب التعديل هذا من الجرح لا من الجرح مباشرة نعم من الجرح. وإذناها ما أشعر بالقرب حتى كنا نقول اخترت الشيخ هذا في الغرب يذكرونه اسم يقولها للمغني ما سخ بالأمر انتهى إليه. ولكن هذا فرق بين الشيخ والشيخ. الشيخ الشيخ بالكسر والشيخ الشيخ بالفتح. كيف فرق؟ الشيخ هو الذي ظهرنا يريدنا هنا نعم. ولكن الشيخ كأنه اسم ثابت لشخص معين لا يدل على رتبة في شيء معين. ربما هو الذي أقرب إلى الشيخ بمعنى السن. شيخ قل حتى الشيء من شيخ يشيخ نعم. بل النبي عليه السلام كما جاء في ما كان يمكن من القرآن الكريم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما بتة كلمة الله عز وجل. نعم قال وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك. يقال هذا الكلام على كل حال نستحضر دائما عندما بعض الناس يتجادل فلان ما عند الشيخ بالله قال بعيد فلان كذا معركة كبيرة حول هذا الشيخ قال له هذا الكلام قال الشيخ نصحي توسع فيها توسع عجيب جدا ويقول الشيخ لكل يقولها الشيخ لكل نعم الرجل المرأة نعم حتى المرأة يقول الشيخ والشيخ هو في حديث الشيخ والشيخ نعم. قال ويروى حديثه وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديث ويعتبر به ونحو ذلك وبين ذلك مراتب لا تخفى. وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة. فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها تقبل التزكية من عارف بأسبابها أن المزكي لا بد أن يكون عارفا بالأسباب التي يزكى بها من يزكى لا من غير عارف لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا نعم. إذن كما قال ولو كانت صادرة من واحدين وخالف في ذلك من ألحقها بالشهادة فقال كما أن الشهادة لا تقبل إلا من اثنين وكذلك التزكية والأمر مختلف على كل حال. التزكية صاحبها قد يعتمد فقط على مجرد يعني أن هذا الشخص بريء من كل أوصاف التي تطعن في عدالته فيحمله على ظاهر حاله نعم. وإن كان في حق هذا لا يعول عليها أحيانا فهذه تكفي نعم. في الأصح منتبه على مزكى واحد نعم كما قال خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين خلافا الحق لها بالشهادة في الأصح أيضا صح نعم انتبه لا تقبل اثنين أصح لا تقبل واحد التزكية الأصح تبع التزكية، الصحيح أنها لا تقبل، لا تقبل بواحد خلافا صحيح أنا أقول ها صحيح التزكية يكفي فيها واحد، يكفي فيها واحد نعم. وفي الأصح حديث الأصح كذلك أن هذا القول كونها تقبل من واحد الأصح، وهذا الأصح خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاق لها بالشهادة. الأولى فيها الأصح طيب الأصح لا إشكال، معلش صح وممكن يوجد الإشكال هنا انتبهوا جيدا. وفي الأصح الأولى يعني الشيخ رحمه الله بين التزكية هل تقبل من واحد فقط أم من اثنين على الأصح في الخلاف نعم، والأصح منه أنها تقبل من واحد. أما الشهادة فهناك من قال تقبل من واحد أو تقبل من اثنين، الأصح أنها من اثنين تبع جيدا. الأصح في الشهادة أنها من اثنين، والأصح في التزكية أنها تقبل من واحد. بعضهم الحقها بالشهادة، الحقها بالشهادة في الأصح منها، الشهادة الأصح أنها تقبل من اثنين، لكن تزكية ليس تقبل من اثنين، واحد فقط. نعم قال والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. نعم ننتبه جيدا كذلك ننبه دائما هذه الأمور، ممكن مضى وقت على كل حال ولكن نقولها الآن. الناس كانت تتكلم بالشهادة والشهادة في وقت في وقت الدكتوراه على كل حال، وكنا نجيب ما كذا قال الشهادة عند الحاكم عند القاضي، واضح؟ الشاهد بمعنى عند القضاء، القاضي لما يريد أن يحكم بما يحكم به يطلب الشهود. وسمعنا على كل حال عن بعض القضاة قديما كانت لم تكون قائمة في البلد، إذا وجد يعني من هو في هذه القائمة فيشهد في الأمور الخصومات العامة، ما عداها كأنه لاغي كل ما عدا من عنده. ربما هذه اعتمدها القاضي الذي يأتي بعده عندما يجده اعتمد هذه القائمة. وبعض الشهود على كل حال قصص فقط تذكر، بعض القضاة قضاة نعم قضاة هم الذين يقابل الحكام، قاضي ولي الحاكم ما كان مثلا تقع مع الشاهد عند الحاكم حاكم مرقب. إذن كان بعضهم مثلا يقول أن لا أقبل شهادة إلا مش إلى من طالب العلم، يعتبر مذهب أبو عمرو بن كيوب الله. نعم لا معنى للشهادة بحق إلا أن تكون الشهود الأمور الشخصية هذه تقع بين شخصين مثلا في كذا أمور هكذا في الطلاق في نكاح في كذا بين شهودين قال شكل كذا فعل كذا شكل اعتدى شكل ظلم شكل كذا، لا يوجد من وراء ذلك يعني حكم ولا قضاء. قال ولو قيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المذكى، وقيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية من الراوي مستندة من المزكى من المزكي نعم إلى اجتهاده أو إلى النقل من غيره، لأن إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا. كأنني شبهت هذه المسألة بمسألة هل مسألة معروفة على كل حال القاضي يحكم بعلمه، ولكن أنا لا أظن أظنه. قال يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف، ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه، والله أعلم. نعم. قال: قواعد في الجرح والتعديل. قواعد في الجرح والتعديل. قال: وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ. نعم، متيقظ، يعني ليس ممن ربما تفوت عليهم بعض المسائل هكذا، وربما يحصل لهم ما يحصل لأي إنسان ليس لديه يعني حذق وليس عنده معرفة، تفوته ربما المسائل البسيطة. قال: فلا يقبل جرح، جرح من أفرط فيه، فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. وقال الذهبي، وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، هذه كلمة تزكية كذلك من ابن حجر للذهبي، قال هو رحمه الله في الذهبي ابن حجر، وهو أي الذهبي من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. قال: ولم يجتمع، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. نعم. إذن أول الإجماع لم يحصل منهم، مهما قد يكون خطأ واحد أو اثنين، ولكن أن يجمعوا مثلا أو يتفقوا على تضعيف ثقة أو توثيق ضعيف، هذا لا يكون. ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، حديثه لا يترك، مع أنه على كل حال قد يكون في جرح، كما كنا نقول مثلا بعض الناس قال فيه لين الحديث، لين سيء الحفظ، أدنى مراتب التجريح، هذه يعني حديثه يكتب، يكتب وننتظر به لعله يكون له شاهد، لعله يكون له شيء بما يعتبر به. نعم، هناك من لا يكتب، حتى حديث لا يكتب، لا يكتب، بل ربما إذا حدث عنه من حدث قد يعصف بعدالة هذا الذي حدث عنه وروى عنه، قال: كيف أنت تروي عن الكذابين وعن الوضعين؟ نعم. قال: ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل بغير تثبت، فإنه إن عدل بغير تثبت كان المثبت حكما ليس كان كالمثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدث عني بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكذابين أو أحد الكاذبين، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، يعني أسباب هذا النوع الذي يقع فيه بعض المجرحين، إنه يكون بسبب الهوى والغرض الفاسد. وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا. لماذا؟ لوفرة دينهم وورعهم، هذا ليس في كتاب رب العالمين، وتارة من المخالفة في العقائد، معناها برأ المتقدمين بأن يكون فيهم شيء من هذا، يعني يكون موجود على كل حال، لا يتبرأ من أحد، ولكنه قليل مقارنة مع تأخر الزمان. نعم. يقول: والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، والغرض الفاسد، نعم، وكلام المتقدم ربما منكم ممكن يعني وقف على قصة البخاري رحمه الله مع محمد بن الذهلي في سبور عندما خرج البخاري رحمه الله منها وهاجره الناس كلهم إلا تلميذه مسلم رحمه الله الذي كان يتردد عليه. كان يقول الذهلي حافظ من حفاظ معروف رحمه الله، كان يقول هذا الرجل لا أسكنه في بلدتي، وكان من أعيان البلد، حتى خاف البخاري رحمه الله على نفسه أن يبقى في هذه البلدة التي يقول فيها واحد من أعيانه أنا لا أساكن فيها، فخرج منها. خرج منها متجها إلى بخارى بلدنا. قال: والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. إذا رواية المبتدعة قد تقدم الكلام فيها يحيل على ذلك سابقا. نعم. ثم قال: والجرح مقدم على التعديل، والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بأسبابه لم يعتبر به أيضا. هكذا هو متردد بين هذين الاحتمالين. إذن لا شرط فيه أن يكون مبينا، الشرط الأول. ثاني أن يكون من عارف بأسبابه، معناه من أهله كما قال سابق المتيقظ. قال: لأنه، تعليل لهذا، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته. نعم. وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به، يعني إن الشخص إذا كان أصلا ليس من أهل الجرح ومعروف أنه ليس منهم، وجرح من جرحاء، هذا أصلا ليس ممن نعرفه أنه يجرح الرواة. نعم. قال: فإن خلا المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب، إذا صدر من عارف على المختار، يعني قد يصادف هذا الجرح على كل حال شخصا ليس معدل، لا يعرف أن شخصا عدله، فوجاء شخص جرحه ولو جرحا مجملا فإنه يعمل فيه. نعم. قال: إذا صدر من عارف كذلك هو جرح هذا على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف، مال ابن الصلاح إلى التوقف في صورة ما إذا شخص خلا من التعديل وجرحه من جرحه منه عرف طبعا جرحا مجملا، ابن الصلاح مال إلى التوقف. نعم. الظاهر أن غيره كأنه يعني يجرح ويعمل في جرح الجارح وهو مجمل. قال: معرفة كنى الرواة وأسماء المكنين، معرفة كنى الرواة وأسماء المكنين. قال: فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية. الذي مر معنا في المختصر ابن الصلاح، يعني يقبل الجرح كما بينا، يعني لم يقبل جرح الأئمة مثلا مجملا، ردت كثير وذكر أمثلة عدد قولهم مثل ضعيف كذا يعني غير ذكر السبب. نعم هذا الكلام هنا السوء هذا هو السوء سؤال التوقف توقف هذا قول ابن صلاح ابن صلاح مر معنا يعني اعتذر تقصد يعني احنا مرنا في الحق على الكلام في شساء ابن صلاح قال ابن صلاح قال ابن صلاح ليش ممكن نرجع ليش انا متاكد من هذا قال معرفة كنى الرواة وأسماء المكنين قال فصل من المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي أو أن يأتي في بعض الروايات أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا عندكم مكني نكرة مكنيا مكنيا لعلها مكنيا لئلا يظن أنه آخر إذن الشخص عندما يكون يعرف يكون وكذلك يعرف الأسماء ويعرف كذا فبعض الرواة طبعا اشتهر بكنيته بعضهم اشتهر باسمه بعضهم اشتهر بكذا التفريق بين هذا كذلك مما يحتاجه الشخص الباحث في الرجال خصوصا قال ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله ومعرفة أسماء المكنين ها؟ بشر مكنين مكنين لأنه جمع المقصود به المكنة وليس المكنين يعني هو الآن يعني معرفة هذا الشخص المكنى معرفة أسماء الشخص أسماء المكنين أما المكنين يعني هو الذي كنى غيره هل هو بالحق هذا هل هو جمع ولا ولا مثل لا جمع وإذا قلت جمع تفتح ما قبل جمع لأنه معتل كما المصطفين المصطفى يعني يعني قاعدة أن قاعدة أن فيه هي أي معتل هو ياء وألفه ومقصور ينتهي بألف حكم هذا الألف بعد أن نجمعه قلني عند لا غير الذيب كنا قلنا المصطفين مصطفين لا شيخ مصطفين يعني مصطفين جمع مصطفين لأن هنا يعني ما قبل الياء يفتح لكن ما قبل النون تفتح على أصلها يعني الجمع لا ليس ما قبل النون النون تقصد آخر الياء هي الياء ما قبل لا ما قبل الياء في الجمع نعم الجمع السالم تكسر والنون تفتح نعم تفتح مع المثنى نعم وتكسر مع الجمع لا تفتح مع الجمع تكسر مع المثنى لا مسلمين مسألة جمع نعم أنت الجمع تفتح والمثنى تكسر المثنى تكسر نعم تقصد النون ولا تقصد ما قبل النون النون الأخيرة نون هنا نعم لكن ما قبل النون نعم ما قبل الياء ما قبل الياء فالجمع يكسر وفي المثنى يفتح يفتح نعم لكن في هذا التعشيح المعتل أن النون معتل بالألف أن النون تبقى مفتوحة على أصلها لكن ما قبلها يفتح هكذا أقول لك ما إنه من العباد المصطفين مصطفين مصطفى هذا مصطفين مصطفين كل مصطفى مصطفين في سورة الصف لما قال قصة إبراهيم قال إنهما إنه من عبادنا المصطفين في الصفة نعم نعم الجمع إذا كان معتد يعني لكن النون تبقى مفتوحة على أصل الجمع لتبين أنها لأن الإشكال هو إشكال فقط في ما قبل يعني هنا قال مسمين المكنين يعني جمع جمع مكنى. إذا قال المكني يعني جمعه العادي مكني. معليش ننزل عندك كلامك نزلت احتاج للنظر من جديد. قال معرفة أسماء المكني، طبعا أنا عندي على كل حال مكني. برد بن صالح العبارة في الاختصار لل بتاع التوقف قال الشيخ أبو عمر وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف ومطروح ونحو ذلك فإن لم نكتفي به انسد باب كبير بذلك. قال وأجاب يعني ابن صالح بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره بحصول الغيبة عند أنفه إذا لم نكتفي عن الجرح توقفنا. وهذا الكلام الذي قبل كلامه ولا كلامه غيره؟ نعم كلامه. لا مش كلام ثاني. نعم الذي قبلها. قال أبو عمر. هكذا قال الإسلام أبي الكاتب. قال أبو عمر وأكثر ما يوجد. وأكثر؟ ما يوجد في كتب الجرح والتعديل ولا ضعيف أو متروك ونحو ذلك فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمرين تحصل. وأجاب شكون إجابة؟ ظهر الإصابة. وأجاب لأن إذا لم نكتفي به لا زر توقف في أمره. إذا ذهب كلامه إذا لم نكتفي به إذا لم نكتفي بزر موجود توقف يعني كلامه هنا مطابق لكلامه مطابق الجزء الأخير نعم هذا هو كلام متقدم. لكن عندما قال إذا لم نقبل به سد باب كبير كذا. قالوا أكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك. فإن لم نكتفي به سد باب كبير في ذلك. هذا قبل ابن صالح. ثم قال وأجاب يعني ابن صالح بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره. الرسول يدري لك عند أمره. من كلامه أوضح أنه كأنه مطالق ما قاله هنا أنا قاله الشيخ كما نقل مال ابن الصلاح مال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه وكانوا عبارة لا تدل على الميت بالعكس تدل دلالة قوية وكأنه حكى قول الجمهور ثم ذكر قوله كأنه ذكر قول يعني مشهور ومعمول به ثم ذكر قوله الذي هو التوقف وكأنه قبل يحكي كلام ما هو موجود فقط انهم يعني لذلك يقرأ لم يعملوا به انسد باب كبير ثم قال يعني اذا لم نكتفي به توقفنا عبارته هل اكثر ما يجوز نعم فلان ضعيف فلان مطروح فلان نعم هذا كأنه يحكي كلام هذا ليس له في يعني كلام هذا كلام تقريبا هو الكلام الموجود ليس هذا كلامه العبرة بالأخير بما كان أخيرا بما ظهر له ويمكن ينسب إليه شخص قال هو نحو ذلك فإن لم نكتفي به إذن هذا كلامه الآن نعم انسد باب سلام انسد باب كبير وكذلك نعم يعني في الأخذ بالإنذار نعم وأجاب بأن إذا لم يكتفي به توقفنا في أمره. ظهر أنه كلام هذا تقريبا مطابق له. قال ومعرفة ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر. نعم. قال ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، أو كثرت نعوته وألقابه، ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. ها؟ المديني عندنا المدني، ما أدري ماذا تقول المدني. ها؟ المدني. قال كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفة نفي الغلط، وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسب إلى أبيه. فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق. نعم، كأنه مثلا ربما يعني صاحبه في الغلط فينفى الغلط، قال مثلا لا ليس غلط هذا صحيح، يعني كنيته كنيت أبي واحدة ابي اسحاق. ها؟ نفي الغلط عن نفي الغلط عن من نسبه. نعم نعم نفي الغلط عن من نسبه الى ابيه، يعني عندما يقال مثلا ابو اسحاق، هكذا الراوي قال ابو اسحاق ابراهيم بن اسحاق، فيظن بان هذا أبو إسحاق ابن إسحاق، يعني هو أبو إسحاق معناه من فوق ابن إسحاق صحيح، ولكن هذا أبوه الآن، فيقال كيف أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق معناه هو أبو أبيه، فيقال لا هذا هو لا كذلك. الله كنيته أبو إسحاق واسمه أبو إسحاق واسمه أبيه إسحاق. العادة أن الإنسان يتكنى بأبنائه لا بأبيه. قال نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق، أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعيد بن سعد بن عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بدري وشيخه أنصاري. بكري ها؟ بكري بكري بكري نعم بكري وشيخه أنصاري، وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. معرفة أنساب الرواة كذلك أيضا، ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو المقداد بن عمرو، أو إلى أمه كابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعلية اسم أمه اشتهر بها، وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية. نعم، أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم، يعني يقول بعض الأشخاص بعض الرواة نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم شيء غير الذي نعم قال كالحذاء كالحذاء، ظاهر هو أنه منسوب إلى صناعتها، معنى صناعة الأحذية أو بيعها، وليس كذلك لأن الحذاء الصيغة ها؟ نعم تستعمل في النسب، تقريبا كياء النسب في بعض الأسماء، وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم، وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم، وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور. نعم. ومعرفة من اتفق أو من اتفق عندكم، من اتفق اسمه واسم أبيه وجده. من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اسمه اسم أبيه وجده الحسن بن الحسن بن الحسن. وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل، وقد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم الأب فصاعدا، كأبي اليمن الكندي وهو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن. أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، كعمران عن عمران عن عمران، الأول يعرف بالقصير والثاني أبو رجاء العطاردي والثالث بن حسين الصحابي، وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني والثاني ابن أحمد الواسطي والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. وقد يقع ذلك للراوي وشيخه معا، كأبي العلاء الهمداني العطار مشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصلاعة. إذن هذا معهود أن مثلا عندما يحصل اتفاق لا بد من ضميمة لأجل التمييز، هذا رأينا شيئا من على كل حال حتى في النحو، هذا التشابه العارض يعني ينفع بطريقة من طرف حتى يصير العلم علما. وافترق في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا، معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، اسم شيخه والراوي عنه، عنه الضمير على الشيخ، على الشيخ. إذن اتفق اسم شيخه، اسم شيخه والراوي عن ذلك الشيخ نفسه. قال معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه هو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، إذن ربما هذا قد يسجل في ما تتميز به هذه النزهة. قال وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا، فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم، روى عن مسلم وروى عنه مسلم، ومسلم ومسلم ليس واحد، واحد شيخ واحد تلميذ. نعم. فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي شيخ البخاري هذا، والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. نعم. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد، عندنا مسلم بن إبراهيم الفراديسي. ماذا؟ فراديسي. فراديسي. هذا لا يعرفه. هذا كذا. هكذا في الأصول ولا في التقريب. عندي فراهيدي. فراهيدي. عبد الشيخ الذي في مصادي فراهي. ما الشيخ غير في الحاشية كذا في الأصول. أكاد ولعله تحريف. فراهيدي تحريف. لا، مع الفرادي. على الفرادي تحريف. هذه اللي عندي بدري. وهو قديم الذي في المصادر فراهيدي. ثقة. إذا إحنا عندنا العلة صحيح. ما دار العلة. نعم. إذن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح، وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا. روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها، ومنها يحيى بن أبي كثير، ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه هشام بن عروة ومن أقرانه، وعنه هشام بن أبي عبد الله، ومنهم ابن زريج روى عن هشام وروى عنه هشام، في الأعلى ابن عروة الأدنى ويوسف ابن يوسف الصنعاني، ومنهم الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى، في الأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور، أمثلته كثيرة. معرفة يعني هذا النوع يعني المقصود أن الراوي يتوسط بين يكون اسم شيخه موافق لاسم تلميذه. من واحد مثلا مسلم هذا اسم لشيخ البخاري مسلم بن إبراهيم، وتلميذه البخاري نفسه مسلم لأنه مسلم بن الحجاج. الانتقال وقع بين المسلم ومسلم. مسلم ومسلم. وفرق بين هذا وبين هذا، والشخص الذي ربما يعرف لا يدعي بكذا غلط، كيف مسلم عن مسلم؟ البخاري عن مسلم. أنا يقول هذا مرة غلط، هذا ليس شيخه يقول كذا، تلميذه، وربما يجهل أن هذا مسلم بن إبراهيم شخص آخر غير مسلم بن الحجاج. يعني الشيخ العبارة ذكر كلام مسلم. نعم. بداية ومعرفة من اتفق اسم شيخي والرابعة. نعم. اسم شيخه نحن يفهمنا بالشيخ والرابع أن يكون اسمه متفقا. لا لا يعني العبارة هذه لا العبارة هذه كما قلنا من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، لذا قلنا الضمير يعود على ماذا؟ على الشيخ. على الشيخ الضمير يعود على الشيخ، الراوي عن الشيخ. إذا عندنا مثلا البخاري الراوي عنه من هو؟ مسلم. وهو روى عن مسلم. المسلم مسلم بن إبراهيم. لذلك أنا أحببت فقط أن ننبه حتى ربما يعني بعون الضمير حتى لا يقع شيء خلاف ما يدل عليه العنوان. قال معرفة أسماء الرواة المجردة. ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات، وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن شاهين. إذن هؤلاء ألفوا كتب في الثقات فقط. ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي بن حبان أيضا، ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري أبي نصر الكلاباضي، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه، ورجالهما معا لأبي فضل بن الطاهر، ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال. هكذا عندكم الإكمال. كمال. كمال. الإكمال الذي ابن ماكولة كتاب آخر. ها؟ كمال. ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. معرفة أسماء الرواة المفردة. نعم. أنا التهذيب لا يقصد به تهذيب يعني لا يقصد باختصار مثلا. تهذيب يعني ربما بحسب ما ذكر ممكن يكون اسقاط ولا اسقاط يعني ممكن اشياء هكذا فقط مثلا تقريب التهذيب مثلا اختصرت قريب 4 سطور 5 سطور تشبيه في الرجل يذكر جرحه وتعديله وشيء من هذا الفقر. معناها زدت عليه معناها ما لم يكن فيه من اسماء اخرى ولكن التهذيب بقي هو زدت عليه معناها ما هوش بالنسبه للرجل الذي ربما ذكر فيه يعني كلامه ويزيد على ذكر الرجل نفسه لا ونفس الرجال يعني هذب الكلام فيهم بما لم يبقي هكذا في الشيء التفاصيل وحول ذلك الاشياء ثم زاد قائمه اخرى وربما شبيهه او على شرط المؤلف المؤلف مثلا التزم مع رجال كتب الستة مثلا كذلك أنا أتي برجال آخرين يعني ربما أهملهم ونسيهم فجئت ونحو هذا يكون على التهذيب ومعنى التهذيب نعم قال معرفة أسماء الرواة المفردة ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة وقد صنف فيه الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها من ذلك قوله سغدي بن سنان أحد الضعفاء وهو يضم وهو بضم المهملة بضم المهملة كان يقول سغدي وقد تبدل سين وقد تبدل نعم تبدل سين مهملة قد تبدل نعم من عنده تبدل نعم مقصود الصاد قد تبدل سين ولكن تبدل بمعنى وقع في كلامهم تبدل بمعنى من تصرفاتهم انهم هو يعني كانهم يبدلون يعني يصوغ به الأصل هكذا وقد تبدل بمعنى عند بعضهم فقال سينا خطأ يعني لأن الحق من المفروض على قاعدتنا أن الأعلام لا يدخلها القياس فإذا كان هذا صغدي صغدي فيبقى صغدي لا وجه لأن يقال صغدي ليس أمر يعني يدخل القياس أو نحو ذلك بقول صغدي صغدي ذلك في حق هذا بغن بدلها تبدل كما قلتم ولكن في نفسي ذلك في حق هذا ما زال قال تبدل من تبدل على بعضهم ممن أخطأ في قراءته ربما لا يقصد ربما لا يقصد شيخنا الخطأ في القراءة إيه؟ يعني ربما أحيانا يقرأ مثل السعودي ربما أحيانا يقرأ السعودي سيقرأ هو أصله ماذا؟ هو علم هذا لا يمدل في هذا العلم ما وجه كونه يقرأ صغدي وصغدي ليس قراءة هذا إما أن يكون صغدي ها؟ إذا إذا اختلفوا فيه كان ما هو مرشح من هذا وإلا لكان هذا ها؟ هو كان على بعض يقول على أنه بالصغدي بالسين يعني بلا خطأ وقد تبدل بالسين السكون غير بعد هذا المهمة ثم يقف يعني ماذا قلت ماذا لا توجد ماذا؟ أنا عبرت المصنف هنا تقول أنا يعني مقال السين كلمة تبدل تبدل تبدل إذا قلت مع ربما السعودي هكذا تبدل من على بعض الناس فقرأوه سينا وهو الأصل فيه صاد وأما تبدل هذا إذا قلنا في غير الإعلام الإعلام هكذا يعني كما تقدم أنها لا تخضع لذلك يعني ربما تقدم لنا الكلام في أهمية ضبط الأعلام أن من قال مثلا أنها لا يدخل القياس بمعنى تقرأ كيف بالحالة هي يعني. على إلى معرفة الترجمة لعل في ذكر الترجمة أي ذكر ماذا؟ يعني نحتاج مراجعة الترجمة قال وقد تبدل سينا مهملة وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي والثقة بن معين، وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه في تاريخ العقيلي. نعم، صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي: حديثه غير محفوظ، انتهى. والحق هو الذي ذكر ابن أبي حاتم، وأما كون العقيلي ذكره في الضعف فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه، بل هي من الراوي عنه عن بسة بن عبد الرحمن، والله أعلم. بل هم شخصان شيخ. أه؟ بل هم شخصان، ليس شخصان. ما هو؟ يعني صغدي وصغدي. نعم، حسن. واحد ضعيف واحد. نعم. لا لا، بس هو كأنه ابن حجر هنا ذكر أن صغدي. نعم، صغدي اثنين، صغدي بالصاد. وأما الذي تبدل سينا هو صغدي بن سينا. ما هو صغدي وكاين صغدي؟ لا. ها؟ المقصود هنا ليس بالسين ولا بالصاد. أيوة. المقصود هو أنه عدوه من الأفراد، وهو ليس كذلك، بل هو موجود منه ثاني. نعم. واحد في الضعفاء وواحد في الثقة. نعم. غير مقصود. شفنا عن العبارة قال: وأظنه هو الذي ذكره ابن حبان ابن أبي حاتم لما قال قال العقيلي حديث غير محفوظ، انتهى. وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. ماذا؟ يا شيخ قريتها. والحق هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. يعني وأظنه. ها؟ قال وأظنه هو الذي. وأظنه؟ نعم. اللي عنده احنا بس، فأظنه. إذن انتهى. وأظنه. نعم. هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. إذن وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم، وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه، بل هي من الراوي عنه عن بسة بن عبد الرحمن، والله أعلم. ومن ذلك سندر بالمهملة، ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذامي له صحبة ورواية ورواية. والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسم به غيره فيما نعلم، لكن ذكره أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة. لابن منده سندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه وتعقب لعله عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن منده، وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الخيري في تاريخ الصحابة. محمد بن الربيع الجيزي. جيزي. جيزي. في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة. وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية، وقد تقع نسبة إلى عاهة كالأعمش أو حرفة. وكذا الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل وهو في المتقدمين، أو أكثر بالنسبة إلى المتأخرين. يعني ينبغي أن يعرف الشخص المشتغل بهذا العلم الأنساب تقع في المتقدمين كما قال إلى القبائل أكثر منها في المتأخرين، وتارة إلى الأوطان وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين، وبالنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سكة أو مجاورة. وتقع إذن أعم من هذا، معناه ممكن الشخص ينسب إلى يعني بلاد كبيرة، يقال خراسان وهو من نسبه خراساني، بلادا أو ضياعا قال، أو سكة السكة بمعنى ممكن الإحياء سكة أو مجاورة، وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز، ويقع فيها البزاز الذي يبيع بأثاث قديم مستعمل، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء كالأسماء، وقد تقع ألقابا. هذا الأنساب من النزهة، ها؟ من النزهة، يعني من النزهة كأنها خيافة فقط، وقد تقع الأنساب والقلب. ها؟ قال شنو في النخبة وقد تقع القلب؟ إيه قلت له هذا من النزهة. لغة الأنساب. وقد تقع ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب القطواني، وكان يغضب منها. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. ومعرفة الإخوة والأخوات من الرواة، ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه العلماء قدماء كعلي بن المديني. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ثم قال: ويشتركان في تصحيح النية، أنا الشيخ والطالب، كل واحد مما يجب عليه أن يصحح نيته، والتطهير من أغراض الدنيا وتحسين الخلق. وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه، ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، بل يرشد إليه ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة. عائشة رضي الله عنها سألها عن مسح الخفين وكذا وكذا، قالت لهم اذهبوا إلى علي بن أبي طالب. وأن يتطهر ويجلس بوقار، ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا أن يضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يخر. المستمل هو الذي يبلغ. نعم. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، ويرشده ويرشد غيره لما سمعه، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. معرفة سن التحمل، معرفة سن التحمل. قال: ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز. بالتمييز، لأن الشخص إذا بلغ سن التمييز فهو في سن التحمل. سن التحمل من السن التي يستطيع أن يدخل مجالس التحديث، وله كراسة، وله كذلك أدواته وقلمه، يكتب ما سمعه. نعم. ثم بعد ذلك عندما يقابله ويعارضه يصح له بعد ذلك أن يحدث بما سمع. وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا. إذن هذا مو سن التحمل، هذا قبل سن التحمل، سن الحضور، مجرد الطفل دخل مرافق لأبيه فقط. ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، هكذا هذا مسمع. نعم. والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا، إذا أداه بعد إسلامه. إذا العبرة بسن الأداء لا بسن التحمل. سن التحمل قد يكون صبيا، قد يكون فاسقا، قد يكون كافرا. جبير بن مطعم نعم روى رضي الله عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بالطوق، فبلغ قوله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال فكاد قلبي أن يطير. هذا طبعا سمعه قبل أن يدخل في الإسلام. نعم قال ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. يعني ربما عنده سن يتوقف فيه، ولكن ليس عنده سن البداية، رغم أنه في الاختصاص تكلم عن بدء سن التحديث. ربما أتمنى ربما يتكلم، هذا هو اللي رجحه. نعم قال وأما الأداء فقد تقدم أن لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين، وتعقب بمن حدث قبلها كمالي. صفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه. قال ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، ويشكل المشكل منه وينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى. نعم. وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ والمسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. مع الشيخ المسمع. نعم. مع الشيخ المسمع. المسمع. هكذا عندكم. بدون واو. أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. والصفة السماعية بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ إسماعي. لا أظن لا سماعي. ليس هو يحدث. ومن يكون يسمع ما يكون مشتغل بشيء. ذلك من أصله ها؟ قبل أن تخطئ السطر. وصفة سماعه ربما تخطئت كما قال. وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. وصفة إسماعه. عندك. ولا عندك صفة إسماعه وصفة إسماعه. وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي. إذن صفة السماع الأولى المطلوب من الذي يسمع الحديث لا يشتغل بشيء. وتقدم لنا شيء من التفصيل أكثر من هذا الحق في الكتاب السابق، من اختصار الحديث تكلم على أشياء تقع في مجالس التحديث من لعب الأطفال، وقصة من كان ربما يكتب في أثناء الحديث، فعندما سئل قيل وأنا كنت أسمع قال ربى له الحديث مثلا 14 حديثا كلها دار قطري. قال وصفة إسماعه كذلك أن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. قال الرحلة في طلب الحديث. قال وصفة الرحلة لما خالف إن خالف. نعم يعني الجبر بالإجازة إذا وقعت مخالفة بين ما سمعه وبين ما بينما وجده مكتوبا. ممكن إذا كانت عنده إجازة بنفس الحديث يكمله بها فوله يفهمها. قال الرحلة في طلب الحديث. قال وصفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه. هذا هو في حقه والأدب كلها في حقه، إنما هي أيضا مثلها في طلب العلم القديم صحيح. طلب العلم كان هو طلب الحديث، ليس كما نحن اليوم الآن نطلب أصول الحديث، أصول الفقه وأصول الحديث والنحو والفقه وكذا وكذا. قديم كان عندهم طلب العلم هو طلب الحديث تماما. قال صفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. نعم في أسفاره. نعم ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع في أسفاره. تفرد بيته. قال معرفة التصنيف. وصفة تصنيفه وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حلة، فإن شاء رتبه على سوابقهم وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا. إذن بسم التصنيف الحديث هكذا، دائما قلنا الكلام إنما هو في الحديث، ثم الآن صار يعني الحديث ربما لا يكاد صح الناس فيه. إما على المسانيد أن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، معناه يرتب يعني حديثهم على حسب السابقة، كما مثلا بالنسبة للصحابة يقدم العشرة ثم البدريين ثم المهاجرين وهكذا، وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا. أو تصنيفه على الأبواب. إذن المسانيد شيء والمصنفات الفقهية شيء آخر أو غيرها، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا. المقصود طبعا الأحاديث التي عنده التي رواه هو يجمعها تحت باب من أبواب الفقهية، مثلا باب الطهارة، باب الصوم، باب الصلاة، وكل ما عنده من الأحاديث في ذلك الباب هو يروي تحته. وأما المسانيد يجي لما عندهم الأحاديث، مثلا هذا الحديث يرويه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرويه عمر، وهذا يرويه أنس بن مالك، وهذا يرويه علي، وهذا يرويه عثمان. رواية هؤلاء يجعلهم في أهل السابق، يعني يقسم هكذا، ليس بالنسبة لما رواه هو يعني الشيخ اللي هو عنه، لا، يعني الأحساب الصحابة رضي الله عليهم الذين رووا الحديث مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء رتبهم على حروف المعجم، قال مثلا لي اسمه يبدأ بالألف أو يبدأ بالباء ثانيا ثم يبدأ بالتاء ثالثا ثم يبدأ هكذا يرتبهم على هذه الحروف، وقال أنه هو الأسهل. أو يرتبهم، هذا بالنسبة للمسانيد، أو يرتبهم على حسب الأبواب الفقهية. فكل ما عنده من الأحاديث مثلا في باب الطهارة بغض النظر عن من رواه، مهم هذا الحديث في الطهارة، يجعل يدرجه في الطهارة. نعم. قال أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن. أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع كل باب في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا ونفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف. أو تصنيفه على العلل. علة الضعف. تعرف هكذا عندي كذا ليس بنا ماشي كذا. قال أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها أو يجمعه على الأطراف. هذه كلها يعني طرق التصنيف في الحديث. أو يجمعه على الأطراف ويذكر طرف الحديث الدال على بقيته ويجمعه ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة. ومن المهم معرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض الشيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري. وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقف العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور. وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا وهي أي هذه الأنواع المذكورة في الخاتمة نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب وحسبنا الله ونعم الوكيل. هنا توقف. عندك أصل عندك أجازنا زاد ما حق لا حسبنا الله ونعم الوكيل. في ختام النخبة هذا آخر كلام النخبة يعني ما جاش والنزهة كذا لا النزهة هذا النخبة عند لا إله إلا هو وعلي توكلت وإليه أنيب عليه توكلت وإليه أنيب هذا النزهة. اليوم 26 من شهر ثمانية السلام عليكم ورحمه إذن هذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لنلتقي إن شاء الله.